الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أخرج الإمام الحاكم في المستدرك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما تمنوا، فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. وقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة زبرجدا حتى أنفق منه وأتصدق. فقال أمير المؤمنين: تمنوا. فقالوا: لا ندري يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أجمعين. أمنية الرجال أن تكون الأمة كلها رجالا، وهمتهم أن تكون همم الناس كلها جبالا، ليس في وقت دون وقت، لكن أن يكون ذلك سنين وأجيالا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل المحدث الملهم الذي تخرج من مدرسة النبوة، أجمع الصحابة على جعله أميرا للمؤمنين بعد موت خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. ما كانوا ليجمعوا على تعيينه حاكما عليهم وسلطانا لهم إلا برفعة الله تعالى له بفقهه وبعلمه وبتحليه للخصال الطيبة الحميدة التي هي باختصار خصال الرجال. فإذا سألت عن الفقه والعلم فهو الفقيه العالم الذي قال للناس يوما لما تعالوا في البنيان وتنافسوا في الدنيا، قال: أيها الناس، يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه والعلم كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه وعلم كان هلاكا له ولهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وإذا سألت عن الأمانة فهو الرجل القوي الأمين الذي يحفظ بيت مال المسلمين من أن يضيع منه دينار واحد أو درهم، أو أن يصرف منه ما ليس في خدمة الإسلام والمسلمين. جاء في كتاب أسد الغابة للإمام الحافظ بن الأثير رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنفق في حجة حجها 80 درهما، وهو مبلغ زهيد قليل، أنفقها من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، ثم جعل يتأسف ويضرب بيده على الأخرى ويقول: إني أخشى أن أكون قد أسرفت وما عدلت. ولما ورد عمر الشام صنع له طعام خير طيب لم يرى قبله مثله، فلما أتي بهذا الطعام قال: هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين لا يشبعون من خبز الشعير؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: لهم الجنة. فغضب أمير المؤمنين عمر وغرورقت عيناه وقال: إن كان هذا حظنا في هذه الدنيا ويذهب أولئك بالجنة لقد بانوا بونا بعيدا. كان رجلا لم تأخذه الدنيا بل جاءت إليه وهي راغبة ولم يلتفت إليها، يتذكر قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كان لا يركب إلا ما يحتاج إليه، متواضعا للناس غير متكبر. تأملوا ما حدث لما فتح بيت المقدس، جيء إليه ببرذون، والبرذون هو الخيل غير العربي، خيل أصغر وأقصر ولكنه أقوى من الخيل العربي. فجيء إلى عمر بهذا البرذون وهو يتبختر ويتمطى، فلما ركبه أمير المؤمنين خطوات قليلة جعل عمر بن الخطاب يضرب بردائه على ذلكم البرذون، ثم قال: قبح الله من علمك هذا من الخيلاء، ونزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. ولما وقف أحد الأعراب على أمير المؤمنين عمر وهو يمشي في الطريق كما يمشي سائر الناس، قال هذا الأعرابي وكان رجلا فصيحا، قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، جهز بنياتي واكسهن، أقسم بالله لتفعلن. كان له بنات، ولم يجد هذا الرجل الأعرابي الفقير ما يجهز به بناته، فقال هذه الكلمات. فلما سمع عمر بن الخطاب كلام هذا الرجل أعجب بكلامه، فقال: فإن لم أفعل يقول ماذا يا أعرابي؟ قال الرجل: أقسم بالله لأمضينه. فقال عمر: فلئن مضيت ماذا يقول يا أعرابي؟ قال: والله عن حالي لتسألنه، ثم تكون المسألات عنه، والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر بن الخطاب حتى أخضلت لحيته بدموعه، ثم قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلكم اليوم، أي خوفا من الله لا لشعره، والله ما أملك قميصا غير هذا. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وبعد، فقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قائما على مصالح الرعية، يتفقد أحوالهم ويعطيهم أموالهم، فالمال مال الله، والرعية عيال الله، ومن يبخل فالموعد الله. أخرج ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عمر قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى حتى يستريحوا ويصلوا، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما شاء الله عز وجل. إذ سمع عمر ببكاء صبي فتوجه عمر نحو الصوت، فوجد أمه حاملة له، فقال: اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه ثانية فسمع بكاء الصبي هذا، فرجع إليها ثانية وقال لها مثل ما قال في الأولى، ثم رجع ثالثة فقال لها: يا أيتها المرأة، ويحك، ما لي أرى ابنك لا يسكت منذ الليلة. فقالت وهي لا تعرفه: قالت: يا عبد الله، لقد أبرمتني منذ الليلة، أي لقد أضجرتني بكلامك منذ الليلة، إني أريقه، أي إني أخادعه على الحيطان، أريد من ابني أن يستغني عن اللبن والحليب، وأريد أن أفطمه وأن أعطيه طعاما. قالت: إني أريقه. قال لها: ولم يا أمة؟ قالت: لأن عمر بن الخطاب لا يفرض إلا للفطم، أي لأن أمير المؤمنين لا يعطي الرزق والراتب إلا لمن كان فطيما قد استغنى عن أمه، أي بعد العامين. فقال عمر للمرأة: وهي لا تدري، قال: وكم له، أي كم عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرا. فقال: ويحك، لا تعجلين، أي أنه صغير، دعيه يشرب الحليب واللبن ويشبع منه. لكن تأملوا ماذا فعل. فصلى أمير المؤمنين الفجر وما يستبين الناس قراءته من شدة البكاء، فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أبناء المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى: ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الطعام، فإنا نفرض لكل مولود ولد في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام، يعني أن يعطي لكل مواطن حقه من بيت مال المسلمين ما يكفيه من القوت والنفقة. كان رضي الله عنه رجلا يخشى الله عز وجل ويحكم شريعة الله عز وجل في الناس، كان يدخل الأسواق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يأخذ بالدرة وهي عصا صغيرة لا تفارقه، كان يأخذ بالدرة ويقول للتجار: ألا لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه في دين الله. وذلك أن الجاهل يغش الناس ويسرق في الميزان ويتعامل بالربا ويهدم الاقتصاد والبلاد ويقضي على العباد. ورأى عمر بن الخطاب رجلا يرقص من الميزان حبات قليلة من الشعير، فقال: لا تشتري ويلا بحبة، أي لا تكن سببا في قوله تعالى ويل للمطففين من أجل حبة أو حبتين. ورأى رجلا يسرق في الميزان كذلك، فقال: ويحك، لا تمنع عنا القطر من السماء. كان رجلا رقيقا مشفقا بكاء وقافا عند حدود الله غيورا على أعراض كل المسلمين لا يولي عليهم إلا خيارهم، إلا خيارهم من عباد الله المؤمنين المتقين. فقد استعمل عمر رجلا من بني أسلم على عمل، جعله واليا على عمل من الأعمال، فدخل هذا الرجل ليسلم على عمر، وقد جيء بأحد أبناء عمر فقبله عمر، أي قبل عمر أحد أبنائه، فتعجب هذا الرجل الأسلم وقال: أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما قبلت ولدا لي قط. فتعجب عمر وقال: ويحك، قال: ويحك، وأنت بأولاد الناس أقل رحمة، لا تعمل لي عملا أبدا، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: مزق الكتاب، فإنك إن لم تكن رحيما بأولادك فكيف ترحم أولاد الرعية؟ عباد الله، هكذا كونوا أو لا تكونوا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فاللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.